بإسناد صحيح من طريق سعيد بن جبير قال كان ناس من المهاجرين وجدوا على عمر في إدنائه ابن عباس، لأن ابن عباس صغير ويعني لا يدنيهم مثل ما يدني ابن عباس، فوجدوا يعني في أنفسهم عليه فجمعهم، ثم سألهم عن ليلة القدر فأكثروا فيها، فقال بعضهم كنا نراها في العشر الأوسط ثم بلغنا أنها في العشر الأواخر فأكثروا فيها، فقال بعضهم ليلة 21، وقال بعضهم ليلة 23، وقال بعضهم ليلة 27. فقال عمر رضي الله عنه يا ابن عباس تكلم، فقال الله أعلم. قال عمر قد نعلم أو قد تعلم أن الله يعلم، وإنما نسألك عن علمك. فقال ابن عباس رضي الله عنهما إن الله وتر يحب الوتر، خلق من خلقه سبع سماوات فاستوى عليهن، وخلق الأرض سبعا، وجعل عدة الأيام سبعا، ورمي الجمار سبعا، وخلق الإنسان من سبع، وجعل رزقه من سبع. فقال عمر خلق الإنسان من سبع وجعل رزقه من سبع، هذا أمر ما فهمته. فقال إن الله تعالى يقول ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، إلى آخر الآيات فيها ذكر سبعة أمور. وقرأ يعني ويأكل من سبع إنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. ثم قال والأب للدواب، وخرجه ابن سعد في طبقاته عن إسحاق الأزرق عن عبد الملك بن أبي سليمان عن سعيد بن جبير فذكره بمعناه. وزاد في آخره قال وأما ليلة القدر فما نراها إن شاء الله إلا ليلة 23 يمضينا أو سبع يبقينا. والظاهر أن هذا سمعه سعيد بن جبير من ابن عباس فيكون متصلا، إلى آخر ما ذكر من الروايات. قال وروى أبو موسى المديني من طريق أبي الشيخ الأصبهاني بإسناد له عن حماد بن شعيب عن رجل منهم قال كنت بالسواد، فلما كان في العشر الأواخر جعلت أنظر بالليل، فقال لي رجل منهم إلى أي شيء تنظر؟ قلت إلى ليلة القدر، قال فنم فإني سأخبرك. فلما كان ليلة 27 جاء وأخذ بيدي فذهب بي إلى النخل، قال فإذا النخل واضع سعفه في الأرض، فقال لسنا نرى هذا في السنة كلها إلا في هذه الليلة. وذكر أبو موسى بأسانيد له أن رجلا مقعدا دعا الله ليلة 27 فأطلقه، وعن امرأة مقعدة كذلك، وعن رجل بالبصرة كان أخرس 30 سنة فدعا الله ليلة 27 فأطلق لسانه فتكلم. وذكر الوزير أبو المظفر ابن هبيرة أنه رأى ليلة 27 وكانت ليلة جمعة بابا في السماء مفتوحا شامي الكعبة، قال فظننته حيال الحجرة النبوية المقدسة، قال ولم يزل كذلك إلى أن التفت إلى المشرق لأنظر طلوع الفجر، ثم التفت إليه فوجدته قد غاب، قال وإن وقع في ليلة من أوتار العشر ليلة جمعة فهي أرجى من غيرها، إن وقع في أوتار العشر ليلة جمعة فهي أرجى من غيرها، كما هو الشأن الليلة إن شاء الله. اي نعم. واعلم ان جميع هذه العلامات لا توجب القطع بليلة القدر، هذا ينبغي ان يعني نتيقنه، هذه العلامات لا توجب القطع بليلة القدر حتى ولا ليلة 27 التي يكثر الناس فيها العمرة والزحام وكذا ويجزمون أنها ليلة 27، لا يوجب العلامات والأدلة لا توجب القطع بأن بليلة القدر أنها، لكن المقطوع به أن ليلة القدر في العشر الأواخر ولا بد، نعم هذا مقطوع به، وأوتار العشر الأواخر أرجى، نعم. وقد روى سلمة بن شبيب في كتاب فضائل رمضان: حدثنا إبراهيم بن الحكم، حدثني أبي قال حدثني فرقد أن ناسا من الصحابة كانوا في المسجد فسمعوا كلاما من السماء ورأوا نورا من السماء وبابا من السماء، وذلك في شهر رمضان، فأخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما رأوا، فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أما النور فنور رب العزة تعالى، وأما الباب فباب السماء، والكلام كلام الأنبياء، فكل شهر رمضان على هذه الحال، ولكن هذه ليلة كشف غطاؤها، وهذا مرسل ضعيف. وأما العمل في ليلة القدر فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقيامها إنما هو إحياؤها بالتهجد فيها والصلاة، وقد أمر عائشة بالدعاء فيها أيضا. قال سفيان الثوري: الدعاء في تلك الليلة أحب إلي من الصلاة. قال: وإذا كان يقرأ وهو يدعو ويرغب إلى الله في الدعاء والمسألة لعله يوافق، لعله يوافق، انتهى. ومراد أن كثرة الدعاء أفضل من الصلاة التي لا يكثر فيها الدعاء، وإن قرأ ودعا كان حسنا. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتهجد في ليالي رمضان ويقرأ قراءة مرتلة، لا يمر بآية فيها رحمة إلا سأل، ولا بآية فيها عذاب إلا تعود، فيجمع بين الصلاة والقراءة والدعاء والتفكر، وهذا أفضل الأعمال وأكملها في ليالي العشر وغيرها، والله أعلم. وقد قال الشعبي في ليلة القدر: ليلها كنهارها. وقال الشافعي في القديم: أستحب أن يكون اجتهاده في نهارها كاجتهاده في ليلها. وهذا يقتضي استحباب الاجتهاد في جميع زمان العشر الأواخر، ليله ونهاره، والله أعلم. قالت عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. العفو من أسماء الله تعالى، العفو من أسماء الحسنى لله تعالى، وهو يتجاوز، معناه المتجاوز عن سيئات عباده، وهو يتجاوز عن سيئات عباده الماحي لآثارها عنهم، وهو يحب العفو فيحب أن يعفو عن عباده، ويحب من عباده أن يعفو بعضهم عن بعض، فإذا عفى بعضهم عن بعض عاملهم الله بعفوه، وعفوه أحب إليه من عقوبته سبحانه وتعالى، عفوه أحب إليه من عقوبته، ورحمته سبحانه وتعالى سبقت غضبه، ورضاه أوسع من غضبه سبحانه وتعالى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعوذ برضاك من سخطك وعفوك من عقوبتك. ضمن أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك كما أنت كما أثنيت على نفسك. قال يحيى بن معاذ: لو لم يكن العفو أحب الأشياء إليه لم يبتلي بالذنب أكرم الناس عليه. يشير إلى أنه ابتلى كثيرا من أوليائه وأحبابه بشيء من الذنوب ليعاملهم بالعفو. أبونا آدم عليه السلام ابتلاه الله بالذنب، لكن تلقى كلمات من ربه فتاب عليه وعفى عنه، وعصى آدم ربه فغوى، لكن الله تاب عليه. قال: فإنه يحب العفو. قال بعض السلف الصالح: لو علمت أحب الأعمال إلى الله تعالى لأجهدت نفسي فيه، فرأى قائلا يقول في منامه: إنك تريد ما لا يكون، إن الله يحب أن يعفو ويغفر. إيش معنى هذا؟ يقول: لا يمكن أن يعني أن يسلم الإنسان من الذنب، لا يمكن أن يسلم الإنسان من الذنب. كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، وخير الخطائين التوابون. إنما الله سبحانه وتعالى يحب أن يعفو ويغفر، وابتلى عباده ليعفو عنهم إذا تابوا، وقد يعفو عنهم إذا كانت معاصيهم دون الكفر الأكبر والشرك الأكبر. أما الكفر والشرك فلا يعفو عنه إلا بالتوبة. التوبة تجب ما قبلها، التوبة تصلح من جميع الذنوب، من تاب تاب الله عليه. إن الله يحب أن يعفو ويغفر، وإنما أحب أن يعفو ليكون العباد كلهم تحت عفوه، ولا يدل عليه أحد منهم بعمل. نسأل الله العفو والعافية. الغرور أن يغتر الإنسان بعمله ويدل على الله بعمله ويقول: أنا ما عصيت يا ربي، وش سويت؟ نسأل الله العفو والعافية. لكن الله سبحانه وتعالى يرغم أنف العبد بالمعصية ليذل وليتوب وليعفو الله عنه، فلا يرى لنفسه فضل في بعمله، لا يدل على الله بعمله، بل الفضل لله سبحانه وتعالى أولا وآخرا. قال: والله يحب أن يعفو ويغفر، وإنما أحب أن يعفو ليكون العباد كلهم تحت عفوه، ولا يدل عليه أحد منهم بعمل. وقد جاء في الحديث: لا يمنون عليك أن أسلموا، قل: لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. وقد جاء في حديث ابن عباس مرفوعا: إن الله ينظر ليلة القدر إلى المؤمنين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيعفو عنهم ويرحمهم إلا أربعة. من هم الأربعة اللي ما يعني أوبقتهم ذنوبهم؟ مدمن خمر، مروج مخدرات، مدمن الخمر، وعاق، إلا أربعة: مدمن خمر وعاقا يعني عاق لوالديه والعياذ بالله، ومشاحنا يعني متخاصم مع أخيه المسلم وحاقد عليه، ومشاحنا وقاطع رحم. هؤلاء نعم مستثنين ممن يعفو الله عنهم ويرحمهم ليلة القدر. لما عرف العارفون بجلاله خضعوا، ولما سمع المذنبون بعفوه طمعوا، ما ثم إلا عفو الله أو النار. لولا طمع المذنبين في العفو لاحترقت قلوبهم باليأس من الرحمة، ولكن إذا ذكرت عفو الله استروحت إلى برد عفوه. كان بعض المتقدمين يقول في دعائه: